بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، نلتقي مرة أخرى في رحاب هذا المنتدى المبارك على موضوع آخر من الموضوعات المتعلقة بالتعريف بالمذهب المالكي وأصوله وكتبه ورجاله وما إلى ذلك. والموضوع الذي سنلتقي عليه اليوم إن شاء الله عز وجل هو مسالك الترجيح وطور الاستقرار. وقبل الخوض فيه ومباشرة مسائله، نفي بما وعدنا بالأمس من إتمام ما بقي من محاضرة الأمس التي كانت عن أصول المذهب المالكي الخاصة، وكنا قد رأينا أهم ما يمكن أن نعرفه بإيجاز عن المصالح المرسلة في المذهب المالكي، وشرعنا في بيان أصل آخر من هذه الأصول الخاصة بالمذهب وهو العرف. فنحاول الآن في عجالة أن نتمم هذا الأصل والذي يليه، وهو مراعاة الخلاف، ثم ننتقل بعد ذلك إلى موضوعنا، موضوع اليوم. وقبل هذا وذاك، لا بد من التنبيه إلى مسألة وردت في الأمثلة التطبيقية للاستصلاح في المذهب المالكي، وذلك أن من هذه الأمثلة التي مثلنا بها بالأمس ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى من القول بجواز ضرب المتهم إذا كانت هناك كما قلنا قرائن وعلامات وأمارات، يعني تؤشر على أنه فعلا قد ارتكب الجريمة كجريمة السرقة أو غيرها من جرائم الاعتداء، ولكنه أنكر. فإذا تبين للقاضي العدلي أنه يعني ينكر ولم يقر بالحقيقة، وأن الضرب من شأنه أن يحمله على الاعتراف والإقرار، فله ذلك. فوجه التنبيه هنا هو أن الضرب ليس قاعدة مضطردة، وإنما هو إذا كانت هناك علامات وقرائن وأمارات محفوفة بهذا المتهم. نحن قلنا بالأمس إذا كانت أدلة شرعية ينبغي يعني بناء الحكم عليها، ولكن إذا لم تكن هناك أدلة وإنما هناك علامات وأمارات وقرائن لا يمكن البناء عليها، لكن يمكن أن تراعى ويعني نأخذ الإقرار منه ولو اضطررنا إلى ضربه. ثم ينبه كذلك إلى أن هذا الضرب المسموح به في مثل هذه الحالة ينبغي أن يكون ضربا موصوفا بمواصفاته الشرعية، وهو أن يكون ضربا غير مبرح، لأن الضرب في الشريعة الإسلامية وارد ومشروع في مواطن، فيجوز للزوج مثلا أن يضرب زوجته ولكن ضربا غير مبرح، ويجوز للأب أن يضرب ابنه ضرب تأديب وتربية، وهو أيضا ضرب غير مبرح، ضرب تربوي. وكذلك يجوز للقاضي عند الاقتضاء، ليس دائما، عند الاقتضاء أن يضرب المتهم ليحصل منه على الإقرار الذي هو ينكره. وفي جميع الحالات فالضرب المسموح به في الشرع هو الضرب غير المبرح، يعني الضرب الذي لا يكون ضرب عدوان وضرب وحشية، ويكون ضربا في بعض المواطن من الجسم التي قد يتضرر بها أو قد تجني عليه، فهذا هو الضرب غير المبرح. وقد ورد في يعني بعض النصوص لا سيما فيما يتعلق بضرب النساء، قيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الضرب بأن يكون غير مبرح، غير مبرح، لا يكون ضربا قاسيا وعدوانيا ومشوها، بل حتى أن لا يكون يعني مهينا. فالقاضي وهو يضرب مثلا المتهم يجب أن لا يضربه ضرب إهانة، بل أكثر من ذلك قرر الفقهاء أن الضرب حينما أن المتهم إذا أدين وثبتت الجريمة في حقه ونريد أن نقيم عليه العقاب إما الحد أو التعزير أو غير ذلك، لا يجوز إهانته، لا يجوز إهانته. وقد بحث الباحثون في هذا الموضوع، وهناك رسائل علمية يعني منها مثلا في موضوع دقيق اللي هو حقوق المتهم، حقوق المتهم في الشريعة الإسلامية. فإذا هذا التنبيه كان لا بد منه حتى لا يفهم أن الأمر على إطلاقه وأن الأمر على مطلوق يعني على عواهنه وكذا، لا أبدا، بل لا بد من هذه التقييدات. ونعود إلى الأصل الذي هو العرف، والذي قلنا إنه من الاستصلاح، هو متفرع عن العمل بالمصالح المرسلة. وكنا بصدد تقسيمه إلى عرف قولي وإلى عرف عملي أو فعلي، وكذلك أيضا العرف قد يكون عاما وقد يكون خاصا. فالعرف الذي يجري العمل به عند كافة الناس أو عند كافة البلد فهذا عرف عام، هذا عرف عام. ولكن هناك بعض الأعراف تجري على فئة من الناس، مثلا على التجار، العرف الذي يجري بين التجار، العرف الذي يجري بين العلماء، هذه أو هذا النوع من العرف يسمى العرف الخاص، العرف الخاص. فالعرف من هذه الناحية هو إما عام وإما خاص. طبعا العرف العام هذا الأمر فيه واضح، فحينما نرجع إليه نرجع إلى شيء يعني يهم الجميع، ولكن حينما نرجع إلى العرف الخاص إنما نرجع إليه للفصل بين أهله فقط. نرجع إلى عرف التجار للفصل بينهم، نرجع إلى عرف الحرفيين والمهنيين للفصل بينهم، ولا يمكن تحكيم العرف الخاص في عموم الناس، وإنما يحكم في أهله والذين جرى فيهم ذلك العرف. ثم العرف أيضا ينقسم من ناحية أخرى إلى عرف يوافق الشريعة وإلى عرف يخالف الشريعة. فالذي يوافق الشريعة هذا هو الذي نتكلم عنه، أما الذي يخالفها فهذا غير داخل معنا، لأنه في التعريف الذي بدأنا به قيدنا العرف بأنه موافق للشرع، لأن احنا كل حال اخترنا التعريف الذي هو جامع، وهو أن العرف ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول، الطباع السليمة، ولا تكون المسألة هكذا إلا إذا كان هذا العرف نابعا من الشرع. لأن العرف في الحقيقة قد يكون مصدره سليما وقد يكون غير سليم، لأن أي شيء، أي نظام أخذته وطبقته في الحياة العملية فسينشأ عن ذلك التطبيق اليومي عرف معين، عرف معين. فإذا أنت طبقت نظاما سليما سديدا قويما جاء من هذه التطبيقات عرف سليم قويم، والعكس بالعكس. المسلمون على مراحل تاريخ الإسلام حينما كانوا يلتزمون بالأحكام الشرعية للإسلام ويطبقونها على الوجه الموافق للشرع كانت تنشأ فيهم أعراف سديدة، أعراف قويمة. وحينما كان ينحرف بعضهم كانت تنشأ أعراف منحرفة. لو أخذنا على سبيل المثال الزواج، حينما كان الزواج يتم ويباشره الناس ويمارسونه وفق الشرع، كانت أعرافهم في الزواج أعراف سديدة قويمة، يعني حسنة. ولكن حينما تجد بعض الناس يعني يتعاملون في زواجهم وفي ولائم الزواج وفي يعني مراسيم الزواج بما يخالف الشرع من المناكر والمنهيات والى اخره، كانت تنشأ بسبب ذلك أعراف خبيثة وأعراف على كل حال مخالفة للشرع. فلذلك العرف ليس دليلا في حد ذاته، ليس هو دليل وأصل لكونه عرفا، لا، وإنما يجب أن يكون موافقا للشرع. ومن هنا ننتقل إلى أدلة هذا الأصل المعتبر عند المالكية، الأدلة الشرعية التي بني عليها إعمال هذا الأصل وبناء الأحكام عليه. فبالإضافة إلى أنه متفرع عن المصالح المرسلة، وقد تبين يعني الاستدلال بشرعية المصالح المرسلة وحجيتها، هذا يعني كل حال هو جانب من جوانب الاستدلال على العرف، لأنه إذا استدلنا على الأصل فأدلتنا على الأصل هي الأدلة على الفرع، ولكن مع ذلك هناك أدلة أخرى غير هذا. من ذلك عموم قول الله عز وجل في آخر سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف. الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأمره بأن يأخذ بالعفو. خذ العفو وأمر بالمعروف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إذن المراد بالعرف هنا إن المعروف، الشيء الذي تعارف عليه الناس واستحسنوه وارتضوه، ولكن بطباعهم السليمة وعقولهم الراشدة لا بهواهم. وما أكثر الأمور التي جاء الإسلام، جاءت الشريعة الإسلامية فأقرت الناس عليها، أقرت أعرافا كثيرة، يعني لأنها سليمة ولأنها من بقايا الأديان السابقة الشرعية الربانية. وبعض هذه الأعراف أقرت بعد التأديل نظرا لما وقع فيها من انحرافات ومن تدخل الهوى إلى آخره، أقرت في مبدئها ولكن عدلت. العرب مثلا في الجاهلية كانت عندهم عدة المتوفى عنها، عدة المتوفى عنها كانت معروفة على كل حال، اعتادها العرب، وأن المرأة لا تزوج حتى تنتهي عدتها، ولكن فكرة العدة أقرها الإسلام، لكن طريقة الاعتداد، طريقة يعني قضاء هذه العدة فيها أمور يعني نابعة من الهوى ومن يعني الفكر الجاهلي البعيد عن الدين، فصقل الإسلام ذلك وعدله وأقره بعد ذلك. فكانت المرأة إذا توفي عنها زوجها تعتد سنة كاملة، ثم يعني لا تغتسل في هذه السنة ولا تمس كذا ولا كذا إلى آخره، حتى كانوا يمثلون ويشبهون يعني نتن هذه المرأة بعد انتهاء العدة بأنك لو أخذت طائرا ومسحته بها لمات من نتنها. فهذه عادات جاهلية أبطلها الإسلام وأقر الأصل، أقر الأصل هي العدة بعد أن يعني نسخ المدة من سنة إلى 4 أشهر وعشرين، أي 20 ليال. على كل حال، فقلت إذن إن الآية الكريمة تأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ الناس بالمعروف عندهم الذي تعارفوا عليه وارتضوه واستحسنوه ولم يكن على كل حال مخالفا لقيم الإسلام ومبادئه ومكارمه. كذلك عندنا أيضا من السنن النبوية ما يدل على ذلك، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وهذا حديث يعني رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه البزار والطيالسي والطبراني والبيهقي وغيرهم ممن أورد هذا الحديث: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ما رآه المسلمون حسنا، طبعا المسلم لا يرى حسنا إلا ما هو مرتضى في الشرع وموافق لأصوله. وإلى جانب هذا أيضا القرآن الكريم في مواطن وفي مسائل أحال على العرف، وهذا من أكبر الأدلة. القرآن الكريم أحال في الفصل بين المتنازعين، أحال على العرف، بل ومن غير الفصل، لأن في تقديرات معينة، تقديرات شرعية، أحال في بعضها على العرف. مثلا يقول الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يعني إذا وقع الطلاق فإن على المطلق أن ينفق على مولوده، على مولوده، وعلى المولود له. المولود له هو المطلق الذي يعني طلق امرأته وكانت حاملا، وعلى المولود له رزقهن، أي رزق النساء اللاتي يعني ولدنا، ورزق هؤلاء الأولاد. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أحال في التقدير على المعروف بين الناس. كذلك في قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، وأحال في ذلك على العرف، أحال في ذلك على العرف، أو أحال الفقهاء في تفسير الآية على العرف، يعني أن النفقة حتى النفقة على الزوجة سواء كانت في عصمة زوجها أو بعد الطلاق، يعني النفقة يرد فيها عند الخصام والنزاع إلى المعروف بين الناس، فلا يلزم الرجل بأكثر مما هو معروف. وكذلك أيضا في السنة النبوية في مثل هذا، حتى السنة أحالت في بعض الأمور على العرف، حينما جاءت يعني هند بنت عتبة تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تقف عند كل بند من بنود البيعة، فلما وصلت إلى البيعة على ألا تسرق استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في كونها تأخذ من مال أبي سفيان من غير إذنه، يعني أخبرته أنه كان شحيحا وأنها كانت تأخذ من ماله بغير إذنه، واستفتته في ذلك هل يجوز لها ذلك أو لا، أو بعبارة أخرى هل يمكنها أن تستمر في ذلك أو لا، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف بالمعروف. فإذا كثير من النصوص الشرعية، لا من القرآن ولا من السنة، يحيل في مسائل متعددة كالمقدرات إلى العرف، إلى المعروف بين الناس. فهذا على كل حال أصل من الأصول المحتكم إليه بدليل إحالة القرآن والسنة عليه في مثل هذه المسائل. كذلك مثلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن أي النساء، ولهن من الحقوق مثل ما عليهن من الواجبات، والحكم في ذلك بالمعروف، أي بالمعروف بين الناس، بالمتعلق في الناس مما جرى به عملهم. لكن دائما المعروف الذي هو موافق للشرع، لأن الذي ليس كذلك هذا لا يمكن أن يسمى معروفا، هذا يسمى مستنكرا. إضافة إلى هذا، فإن من القواعد الكبرى المتفق عليها بين الفقهاء في جميع مذاهبهم هو قاعدة العادة محكمة. العادة محكمة، يعني يمكن أن نحتكم إلى العادة، أي العرف والعادة، عندما لا نجد غيرها. فالعادة محكمة، هذه قاعدة متفق عليها. وقد يقال ما دامت هذه القاعدة متفقا عليها فلماذا العمل بالعرف من خصوصية المذهب المالكي؟ فالجواب عن ذلك أنه بالإضافة إلى أن وجه الخصوصية عند المذهب إنما هو التوسع، أيضا وجه آخر هنا، وهو أن العرف عند المالكية اتخذ أصلا قائما بذاته وليس مجرد قاعدة، أصلا ينبني عليه الحكم الشرعي فيما لا نص فيه. بل يعني إذا وردت يعني نصوص فيها عموم، فإذا توفرت شروط في العرف فإنه يخصص عموم النصوص، يخصص عموم النصوص كما هو الشأن بالنسبة للمصلحة. فكما أن المصلحة المرسلة التي تحققت فيها شروط إعمالها يخصص بها العموم، كذلك العرف لأنه جزء منها يخصص به العموم. ومن أشهر الأمثلة في ذلك أن قول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، والوالدات يرضعن أولادهن أي يجب أن يرضعن، هذا من باب الخبر الذي يراد به الطلب، يعني الآية الكريمة هي في أسلوب الخبر، فيها تقرير خبر والوالدات يرضعن أولادهن، كأنه يخبرنا بأن الوالدات يرضعن أولادهن، ولكنه خبر أريد به الطلب، كأنه قال يجب على الوالدات أن يرضعن أولادهن، فهو ليس مجرد خبر. هنا الإمام مالك رحمه الله منقول عنه أن المرأة الشريفة التي لم تعتد ولم يعتد مثلها على أن تباشر الإرضاع وإنما تستأجر من يرضع لها، فعلى يعني الزوج أن يستأجر لها من يرضع ولدها. فالآية تدل على العموم، والوالدات يرضعن أولادهن يعني يشمل الوضيعة والشريفة. وخصص العرف عند المالكية خصصها بغير الشريفة لأنه جرى العرف أن الشريفة أي النسيبة، النسيبة وذات يعني الحسب، فهذه العرف الذي جرى في الناس هو أنها تستأجر من يرضع ولدها. فلذلك يخصص العرف هنا هذا العموم. بعد هذا نعرف الشروط التي يجب مراعاتها في العمل بالعرف، فلا بد من أن تكون هناك يعني شروط العمل بالعرف حتى لا يكون كما قلنا مجرد نزوع إلى الهوى وحكم بشيء لا صلة له بالشرع. فأول هذه الشروط أن يكون هذا العرف مضطردا، فإن لم يكن مضطردا فعلى الأقل أن يكون غالبا، يعني لأن هو العرف لماذا سميناه عرف؟ لأن الناس يعني تعارفوه، الشيء الذي يتعارفه الناس ويعني يألفونه حتى يصير معروفا عندهم لا ينكره أحد، هذا هو العرف. وكذلك لماذا سميناها عادة؟ لأن الناس يتعودون عليه، يفعلونه ويعودون إلى فعله ويعودون إلى فعله حتى صار عادة أي شيئا مكرورا معتادا. فإذا أول الشروط أن يكون هذا العرف الذي نريد أن نثمر به الأحكام وأن نتوصل به إلى الأحكام وأن نحتكم إليه في أمور الناس، يجب أن يكون هذا العرف مضطردا أو غالبا، إما أنه يعني يتكرر باستمرار دون انقطاع، وهذا هو الاضطراد، يعني ألفه الناس بدون انقطاع بدون أن يتخلف مرة أو مرات، هذا هو الاضطراد. فإن لم يكن مضطردا على الأقل أن يكون غالبا، يعني أنه لا يتخلف إلا قليلا. فإذا كان العرف والعادة موصوفين بالاضطراد أو الأغلبية أو الغلبة فهذا شرط من شروط العمل به. إذن فما فعله بعض الناس مرة أو مرتين أو مرات معدودة وانتهى الكلام، هذا ليس بعرف، هذا ليس بعرف. فمثلا يعني الشيء الذي يعتادونه باستمرار، يعني نعود إلى الزواج مثلا، منذ مدة طويلة، مدة طويلة، والناس يعتادون أنهم يعني إذا تزوجوا يدفعون جزءا من المهر مقدما ويبقى جزء آخر مؤخر. هذا أمر اعتاده الناس يكاد يكون مضطردا، فلذلك الشرط هنا متحقق. أما إذا يعني وقعت معاملة من المعاملات بين الناس في البيوع أو في غيرها، ويعني باشروها بصورة معينة ولم يكرروا تلك الصورة مرة أخرى، هذا ليس بعرف. حتى ولو كرروها مرة أو مرتين ليس بعرف، لكن إذا تكررت باستمرار حتى صار ما من أحد يعقد هذا النوع من العقود إلا ويعقده بهذه الصورة، إذن هذا هو العرف. إذن أولا يجب أن يكون مضطردا أو غالبا. الشرط الثاني أن لا يكون طارئا على الشيء الذي نريد أن نحتكم فيه إلى العرف، بل يجب أن يكون سابقا أو على الأقل مقارنا. فإذا وقع النزاع بين طرفين في بيع أو في إجارة أو في زواج أو في أي عقد من العقود أو في أي نوع من أنواع المعاملات، إذا وقع النزاع وأردنا الاحتكام إلى العرف فلم نجد في ذلك الأمر عرفا قائما، فلا يمكن حينئذ أن نحتكم إلى ما سيصير عرفا من بعد النازلة. لا، يجب أن يكون العرف قائما، إما يعني له تقدم في الزمان أو على الأقل أنه مقارن للنازلة التي نريد أن نحتكم فيها إلى العرف. فهذا معنى أن يكون مقارنا أو سابقا، أما أن يكون طارئا ولاحقا فلا، لا، لأنك تحتكم إلى العرف. إن هو هذا العرف يجب أن يكون قائما. ثم الشرط الثالث أن لا يخالف نصا شرعيا، أن لا يخالف نصا شرعيا، لأنه لو أبحنا ذلك لميعنا الشريعة، ولا يعني أبحنا كل محرم. أي واحد يريد أن يحل محرما يقول جرى به العرف، ولقد جرت أعراف كثيرة بالمنكرات والفواحش والمحرمات وكذا وكذا مما هو واضح بين، فلا يمكن أن نقر شيئا من ذلك لأنه صار عرفا. لا، لا يمكن أن يقر من الأعراف إلا ما يوافق الشرع، إلا ما يوافق الشرع. وأما كون الناس جروا على ذلك فهذا على كل حال ليس بحجة، فالإسلام حجة عليهم وليس العكس. الإسلام حجة على الوضع وليس الوضع هو الحجة على الإسلام. إذا لابد أن يكون موافقا للشرع غير مخالف له. ثم الشرط الرابع والأخير أن لا يعارضه تصريح يفيد عكسه، بمعنى أن العرف محتكم إليه بين الناس ما لم يصرحوا بعكسه. مثلا لو أن في بلد معين جرى عرف بأن في البيع، مثلا جرى عرف في البيع، بيع المسائل الثقيلة مثلا، لو جرى العرف بأن تكلفة نقل المبيع تكون على البائع مثلا، فإذا لو تم البيع ووقع النزاع بين البائع والمشتري فإننا نحتكم إلى العرف. لو قال المشتري على البائع النقل وقال البائع لا بل على المشتري نقل هذا المبيع، فالعرف حكم بينهما، لأن العرف كما قال الفقهاء العرف كالشرط، العرف كالشرط والعرف كالنص. معنى كالنص أي كنص الناس، يعني كأنهم تكلموا و يعني لو جرى العرف بأن تكلفة نقل المبيع على البائع، هذا العرف هذا بمنزلة نص البائعين، أي البائع والمشتري، كأن يعني البائع يشترط على المشتري ويقول له نقل البضاعة علي، فهو كنص هؤلاء المكلفين أو كالنص الشرعي في الإباحة والاحتكام إليه. طيب، إذن لو وقع النزاع بينهما نعود إلى العرف، ولكن لو تعاقد ابتداء واشترط المشتري قال للبائع، اشترط البائع وقال للمشتري عليك نقل بضاعتك لا علي، والحال أن العرف جار بأن تكلفة النقل على البائع، فلو اشترط البائع على المشتري بأن يكون عليه هو أي على المشتري نقل بضاعته التي بيعت له، حينئذ اختل العرف، لم يعد هناك جواز الرجوع إلى هذا العرف، لأنه عورض بصريح العبارة وصريح الشرط المخالف له. فالعرف إنما يصار إليه ما لم يتكلم بخلافه، أما إذا اشترط شرط صريح بخلاف العرف فالشرط أولى، المسلمون عند شروطهم، لأن العرف في هذا الباب هذا هو كالشرط، هو كالشرط وهو كالنص. لكن لو نص أحد المتبايعين واشترط، إذن فالمصير إلى ما نص عليه وإلى ما اشترط، فهذا معنى قولنا ألا يعارضه تصريح يفيد عكس مضمونه. فإذا نحتكم إلى العرف عندما يقع النزاع في شيء سكت عنه، لم يشترط أحد شيئا بعينه فيقبله الآخر أو كذا أو كذا، هذا هو الذي يرجع فيه إلى العرف، هو عندما يكون هناك سكوت ولا تصريح من أحد المتنازعين في كل أنواع العقود. هذه إذن هي الشروط التي يجب تحققها في العمل بالعرف، وبذلك تلاحظون أن المذهب المالكي إنما يرجع إلى العرف يعني عندما يكون هذا العرف يعني متحققا فيه هذه الشروط، وهذه الشروط كلها تضيق وتقصي ما يمكن أن يكون فيه للهوى دخل، فتبعد منازع الهوى وتبعد الأمور التي يعني لا صلة لها بأحكام الشرع وقواعده وأصوله. الأمثلة في هذا كثيرة جدا، أمثلة الأحكام التي بنيت على العرف كثيرة جدا، لا في العبادات ولا في المعاملات. ففي العبادات مثلا كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يحيل في مسألة أقل حيض على العرف، يعني بعض الفقهاء بعض المذاهب الأخرى يقدرونه بمدة معينة، لكن مالك رحمه الله كان يحيل على العرف، يقول هذه مسألة عرفية، مسألة عادية تتعلق بعادات النساء. ومعروف عنه كذلك أنه كان يحيل في مدة أكثر الحمل، وإن كان الآن طب الحديث يمكن أن يفصل فيها، ولكننا نتكلم عن يعني كيف كان العرف مرجعا في هذه الأمور، في أقل الحمل في أقصى مدة الحمل وأقل مدة الحيض، هذه الأمور كلها يعني كان يحيل فيها الإمام مالك رحمه الله على العرف. كذلك أيضا في تقدير النفقات، النفقات كما رأينا سابقا النصوص الشرعية تحيل في تقديرها على العرف، فنفقة المطلقة ونفقة يعني الزوجة وهي في عصمة زوجها، نفقة الأولاد إلى آخره، كل ذلك إذا وقع فيه نزاع فيعاد فيه ويرجع فيه إلى العرف. والقرآن الكريم كما رأينا مواطن كثيرة يحيل فيها على العرف، نضيف إلى ما تقدم قول الله تعالى في كفارة اليمين فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، من أوسط ما تطعمون أهليكم، فهناك إحالة على العرف. لو وقع نزاع بين الزوج وزوجته عند الطلاق في متاع البيت، في متاع البيت، فمعلوم أن ما كان خاصا بالرجال هو له، وما كان خاصا بالنساء فهو لها. ولكن إذا تنازع حتى في هذه، فقال هذا خاص بي وقالت يا لا بل هو خاص بي، نرجع إلى العرف، مذهب مالك الرجوع إلى العرف. فما كان العرف يقضي بأنه للرجال فهو له، وما كان العرف فيه يقضي بأنه للنساء فهو له. كذلك أيضا لو اختلف وتنوزع في المهر فيعاد فيه إلى مهر المثل، وهو احتكام إلى العرف، مهر المثل. فإذا المسائل كثيرة يرجع فيها إلى العرف. نكتفي بهذا في موضوع العرف، ونختم هذه الأصول الخاصة بالمذهب المالكي بمراعاة الخلاف. مراعاة الخلاف طبعا لا بد أن أنبه في نهاية الكلام عن العرف بأن مراعاة الإمام مالك للعرف بذلك الفقه الواسع واستحضار يعني أصول الشريعة ومقاصد الشريعة حتى ما يزل الفقيه وهو يراعي العرف، أقول لا بد من تنبيه إلى أن الإمام مالك رحمه الله تعالى بمراعاته للعرف يعني يتبين لنا أنه كان على علم واسع بفقه الواقع وبمعرفة يعني ما يجري به العمل في الناس وعادات هؤلاء الناس وتقاليد هؤلاء الناس. وهذا أمر يجب أن يكون الفقيه على قدر كبير من العلم به، فلا يمكن الاحتكام إلى العرف والحكم والإفتاء بمقتضاه وأنت لا تعرف من العرف شيئا وأنت لا تعرف من عادات الناس شيئا. فعلى كل حال كان الإمام مالك رحمه الله متبصرا بواقعه ومعطيات واقعه ومجريات ذلك الواقع، وخبيرا بعادات الناس وأعرافهم وتقاليدهم، وهذا أمر لا بد منه لمن أراد للرجوع إلى هذا الأصل على المذهب المالكي. قلت إذن نختم بمراعاة الخلاف، ومراعاة الخلاف في الحقيقة يمكن أن نقرب مفهومه بأنه هو جمع بين الدليلين، جمع بين الدليلين. الإمام مالك رحمة الله عليه مما نقل عنه من الأصول التي كان يعتمدها هذا الأصل الذي هو مراعاة الخلاف، وكان مرة يعني يقول به ويعمل به ومرة لا. لذلك تجدون الكتب التي تكلمت عن أصول المذهب المالكي منها من يذكر هذا الأصل، ومن الفقهاء من لم يعني يذكره عند تعداده أصول مذهب الإمام مالك. والسبب في ذلك أن الإمام مالك رحمه الله مرة كان يعمله ومرة كان لا يرجع إليه. لذلك حينما تجدهم يعددون الأصول ويصلون إلى هذا الأصل فكانوا يقولون وأما مراعاة الخلاف فتارة وتارة، أي مرة كان يعمل به ومرة لا، وسنعرف لماذا. مهم فقط نبهت في الأول إلى أنه أصل يعمل به الإمام مالك وقد عمل به في أمور ومسائل، ولكن قد تجده يعني لا يلتفت إليه في بعض المسائل، سنعرف على كل حال لماذا. إذا قلنا بأن مراعاة الخلاف معناه الجمع بين دليلين، بحيث أجمع بين الأصل الذي عندي وأصل مذهب آخر، لكن هذا الجمع طريقته أن أعمل مذهب المخالف في لازمه فقط. وبالمثال يتضح المقال، من الأمور التي أعمل فيها هذا الأصل وهو مراعاة الخلاف ما يسمى بنكاح الشغار. نكاح الشغار وهو أن يعني يشترط كل من الرجلين على الآخر أن يزوجه بمن هي تحت ولايته مقابل أن يزوجه هو كذلك، يعني زوجني ابنتك أزوجك ابنتي، أو زوجني أختك أزوجك أختي، يعني مقابلة البضع بالبضع، مقابلة البضع بالبضع كما قال ابن عاصم في منظومته. والبضع بالبضع هو الشغار، وحكمه ليس له قرار. إذن البضع بالبضع، الأخت بالأخت، بنت بالبنت بالبنت إلى آخره، سواء يعني افترض المهر أو لا حدد المهر أو لم يحدده. فمجرد مقابلة البضع بالبضع شغار. ومذهب المالكية هو المنع والنهي عن الشغار، وأنه نكاح لو انعقد فهو فاسد يجب أن يفسخ. هذا مذهب المالكية كمذهب الجمهور. والحنفية يعني عندهم أن هذا نكاح صحيح لأن فيه الأركان وفيه الشروط إلى آخره، فمقابلة البضع بالبضع لم تغير من طبيعة العقد ولم تؤثر في أركانه وشروطه، فإذا يصح عندهم. على كل حال المالكية لا يجيزون نكاح الشغار، الحنفية يجيزونه، فإذا المذهبان مخالفان أو متخالفان ومقابلان. كيف يكون الجمع بينهما بمقتضى مراعاة الخلاف؟ هو أننا إنما نلجأ إلى المذهب المخالف مذهب الحنفية مثلا في هذه المسألة عندما يقع ما يضطرنا إلى ذلك، يعني إذا وقع شيء بمعنى أنه مثلا عقد الزواج وحصلت آثاره، عقد الزواج على طريقة الشغار ومثلا ولد الزوجان ثم مات أحدهما بعدما وقع يعني البناء والإنجاب، هنا على كل حال هناك أمران اثنان. أولا أن الأولاد مصلحة الشرع أن يأخذوا نسب أبيهم، والأمر الثاني أن يرثوه، وكذلك الزوجة أن ترث. فإذا النسب والإرث، إذا هذه مصلحة النسب والإرث مصلحة عظيمة يعني لا يمكن أن نستهين بها. فلذلك المذهب المالكي هنا يراعي الخلاف، لأن النازلة وقعت، يعني قبل أن تقع النازلة فلا يجوز نكاح الشغار، ولكن لو سئل الفقيه بعد أن وقعت النازلة ووقع البناء ثم الإنجاب إلى آخره ثم مات أحدهما، فيفتى حينئذ بلازم المذهب المخالف اللي هو يعني صحة النسب واستحقاق التوارث. فنقول باللازم، نقول باللازم، وإن كان الملزوم على يعني كل حال مختلفا. فنحن قد عملنا بالمذهب يعني بالمذهب اللي هو المالكي من جهة النهي عن نكاح الشغار وأنه لا يجوز، ولكن حينما وقع ونزل وتم هذا الزواج ووقعت آثاره، إذن حينئذ لا مفر من العمل بمذهب المخالف، وإلا سنضيع الأولاد في النسب والزوجة في الإرث هي وأولادها. فإذا بما أن هناك مذهب عنده تجويز وتصحيح هذا النكاح فنحن عليه حينئذ. فهذا معنى مراعاة الخلاف أو رأي الخلاف. قدمت هذا المعنى حتى إذا رجعتم إلى التعريفات التي قدمها المالكية وهي قد تكون منغلقة، يعني يكون من السهل أن تفهم. فعلى سبيل المثال من تعريفات مراعاة الخلاف ما هو يعني عند الإمام ابن عرفة وعرف الورغمي التونسي يعرف بمراعاة خلاف بقوله إعمال دليل في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخر. هذا تعريف مراعاة خلاف عند ابن عرفة الورغمي. إعمال دليل في لازم مدلوله إعمال دليل في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخر الذي أعمل في نقيضه دليل آخر. هو نفس الكلام الذي قلناه. إعمال دليل، المراد بالدليل هنا دليل مخالف، يعني إعمال مثلا المالكي لدليل الحنفي. إعمال دليل، المراد بالدليل هنا الذي أعمل هو دليل مخالف وليس دليل يعني الفقيه دليل إمامه ومذهبه، لا، دليل المخالف. إعمال دليل في لازم مدلوله، لا نعمل الدليل بكليته في ملزومه ولازمه، وإنما نعمله في اللازم فقط، أي في الأثر الذي يفضي إليه ذلك الدليل، وهو أن النكاح إذا صح فلازمها الصحيح هو صحة النسب وانبناء الإرث إذا توفي أحد الزوجين. إذن إعمال دليل في لازم مدلوله، واللازم هنا في مسألتنا هو نسب الأولاد إلى أبيهم وتوارث هؤلاء الأولاد والزوجة في الأب. إعمال دليل في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخر، الذي أعمل في نقيضه أي في نقيض ذلك الدليل، دليل الحنفية يعني دليل المالكية أعمل في نقيضه، فدليل الحنفية هو أن نكاح الشغار صحيح، وقد أعمل دليل المالكية في نقيضه أي في منع نكاح الشغار، في منع نكاح الشغار. وطبعا نكاح الشغار إنما قال المالكية في من قال بمنعه وعدم جوازه لثبوت النهي عنه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، ونهي الشرع عن الشيء مذهب المالكية كالجمهور هو أنه أي النهي عن الشيء يقتضي فساده، بمعنى أن الشرع إذا نهاك عن شيء فإنك ولو فعلته رغم النهي عنه فعلك لا يعتبر، لأن فعلك هذا لا يوافق الشرع ولا يقره الشرع، فهو بمنزلة المعدوم. وهنا تأتي القاعدة الفقهية التي تفسر هذه القاعدة الأصولية، هذه قاعدة أصولية، النهي عن الشيء يقتضي الفساد، هذا مذهب الجمهور ومنهم المالكية، وعند الحنفية لا. القاعدة الفقهية التي تفسر هذه القاعدة الأصولية هي قول الفقهاء ولا سيما من المالكية: المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، يعني ما هو معدوم بحكم الشرع فإنه وإن وجد فهو معدوم، فهو معدوم لا أثر لوجوده، أي يعني حتى ولو وجد فلا أثر لذلك الوجود، لا ينبني على وجوده أثر شرعي، ويدخل في ذلك جميع العقود التي نهى عنها الشرع، مثلا البيوع التي نهى عنها الشرع المحرمة، البيوع التي نهى عنها الشرع حتى ولو عقدها الناس فوجودها كالعدم، وجودها كالعدم لا تنبني عليها أحكامها. ولذلك قالوا إذا عقد البيع عند الأذان للجمعة فإنه يفسخ، لا عبرة به، لا يلزم. على كل حال، فإذا هذا هو مراعاة الخلاف، هو أننا نأتي إلى مسألة معينة فنجد أنها وقعت وأن وقوعها صار قويا يفرض علينا المخرج، البحث على المخرج، فنجد المخرج في إعمال لازم الدليل المخالف، حتى يعني لا نفوت على الناس ما هو من المصالح المعتبرة. هذا مفهوم مراعاة الخلاف. هو في الحقيقة يعني الإمام مالك رحمه الله حينما كان يعمل به كان يعمل به عند الحاجة إليه. ليس كل مسألة يمكنك أن ترجع فيها إلى مراعاة الخلاف، لأن أحيانا قد يكون مثلا يعني الجمع بين الدليلين غير ممكن نهائيا، لا يمكن كالجمع بين النقيضين. ففي هذه الحالة لا معنى لأن نعمل الخلاف، إنما نعمل الخلاف عندما يقتضي الأمر ذلك، تقتضي الحاجة إلى ذلك، ويكون في ذلك يعني تيسيرا على الناس وإحقاقا لحقوقهم. فقد يكون الزوج مثلا والزوجة لم يعرفا أن هذا الزواج الشغار محرما وممنوعا ومنهيا عنه، فيقع ما يقع. فهذا على كل حال مثال مثلنا به، لأنه مما يحسن فيه مراعاة الخلاف. الأدلة الشرعية التي يمكن الاستدلال بها على حجية هذا الأصل وشرعيته، نقتصر فيها على أولا قصة ولد زمعة، ولد زمعة الذي بنته من أمهات المؤمنين، وهي سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها. ولد زمعة هذا اختصم فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه رجلان، سعد بن أبي وقاص وعبد ابن هذا الرجل زمعة وأخو سودة. عبد هذا يعني كان يدعي أنه أخوه لأنه ابن أمة أبيه، وسعد بن أبي وقاص كان يدعي أنه ابن أخيه عتبة، عتبة بن أبي وقاص. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في هذه القصة؟ ألحق النبي صلى الله عليه وسلم الولد بصاحب الفراش، ألحق الولد بصاحب الفراش، وصاحب الفراش هو زمعة، هو زمعة، لأن أم هذا الولد هي أمته، أمة زمعة. وقال عندئذ صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. فجمع هنا بين الدليلين أو بين الأمرين معا، لأن كل أمر له قوة في جانب، يفرض نفسه في جانب من الجانبين. فالفراش هو لزمعة، فحكم بالولد لزمعة وجعل النسب له لأنه للفراش. وبما أن هذا الولد من ناحية أخرى كان شبيها بعتبة، بينه وبين عتبة أخي سعد بن أبي القاص شبه، فبنى على ذلك الشبه حكما، وهو أن تحتجب منه زمعة سودة. المفروض بهذا الحكم أنه أخوها، ولكن لشبهه بعتبة بن أبي وقاص حكم عليها بأن تحتجب منه. فجمع بين دليلين، جمع بين الأمرين، لكل ما يناسبه. وطبعا الحكم بالشبه هذا معروف، هذا معروف. وهذا الحديث هذا قصة ولد زمعة هذه حجة ودليل في العمل بالقيافة، العمل بالقيافة. إذا كان الإنسان خبير يعني بالفراسة والقيافة ومعرفة يعني شبه الولد بأبيه، فهذا على كل حال إذا يعني تحقق وتقرر من خبير يمكن الحكم به لإثبات النسب، فيثبت النسب بالقيافة، يثبت النسب بالقيافة، وهذا هو الدليل في ذلك. على كل حال وجه الاستدلال بهذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالأمرين معا، بالفراش لزمعة وبالشبه لعتبة. فإذا هذا من أكبر ما يمكن الاسترشاد به والاستدلال به في مراعاة الخلاف. كذلك أيضا يمكن الاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها أرضاها: أيما امرأة، الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصابها. فجمع بالأمرين معا، يعني ابتداء من زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ولكن لو وقعت الواقعة ونزلت النازلة وكان قد دخل بها فلها المهر بما أصابها. فجمع بين الأمرين معا، وهذا من قبيل مراعاة الخلاف. وإذا تجاوزنا هذا إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وجدناهم في مسائل يعني متعددة يجمعون بين الرأيين وبين يعني الدليلين، ويعملون على كل حال بالمرجوح منهما إذا قوي بوقوع الواقعة. يعني قد يكون هذا رأي هذا دليل راجح وهذا دليل مرجوح، ولكن المرجوح عضده وقواه وقوع النازلة، فكانوا يعني يقولون بالمرجوح عندما يتقوى بالوقوع، أن الوقوع شيء مهم جدا، الوقوع شيء مهم. فلذلك يعني حينما كان يتزوج الرجلان بامرأة واحدة ويدخل بها الثاني ثم يعلم أنه كان من قبله وقت تزوج بها، طبعا هو لم يدخل، الأول لم يدخل والثاني دخل، فكانوا يحكوا ممن حكم للثاني عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان والحسن بن علي، حكموا بها للثاني لأن الثاني عنده الوقوع وهو الدخول، وقع أن دخل بها، فلم يعد هناك سبيل إلى الرجوع، مع أن دليل الأول راجح قوي لأنه هو الذي عقد عليها، فالثاني كأنما تزوج بمتزوجة. ولكن الذي قوى الدليل الثاني وهو المرجوح قواه الوقوع، وقوع النازلة ووقوع الواقعة وهو الدخول. طيب، هذه على كل حال باختصار أدلة العمل بمراعاة الخلاف. هناك شروط يجب أن تتحقق كذلك في مراعاة الخلاف، فمن هذه الشروط أن لا تؤدي مراعاة الخلاف إلى خرق الإجماع أو إلى صورة تخرق الإجماع وتناقض الإجماع وتخالفه، أو إلى ما يسميه الفقهاء بتلفيق المذاهب، تلفيق بين المذاهب، يعني أن تجمع من هنا ومن هنا فتكون بذلك الجمع صورة لم يقل بها أحد من الفقهاء ومن المذاهب. ويمثلون لهذا بمن تزوج بامرأة على مهر هو دانق، والدانق هو سدس الدرهم، بغير ولي ولا شهود. فمن تزوج بدانق بغير ولي ولا شهود، هذه الصورة هذه لا يقول بها أحد، لا يقول بها أحد، فهي مخالفة للإجماع. لا تقول لي مثلا كيف الإجماع هنا؟ لا، المقصود بالإجماع هنا معنى نوع آخر من الإجماع، وهو أنه لو فرضنا أن عصرا من العصور وقع فيه بين الفقهاء اختلاف في مسألة على قولين، مثلا فقهاء ذلك العصر كلهم انقسموا إلى قسمين، قسم قال بهذا القول وقسم قال بهذا القول، طيب هنا ليس هناك إجماع، ولكن كونهم لم يخرجوا عن ذلك القولين إلى قول ثالث هذا إجماع، هذا إجماع على ذلك القول، على ذينك القولين، فكونهم لم يخرجوا عنهما إلى ثالث هذا هو الإجماع الذي نتكلم عنه. فخرق الإجماع هنا هو هذا، يعني أن من تزوج بدانق وهو سدس الدرهم ما قال بهذا إلا الشافعي، أما الإمام مالك فأقل الصداق عنده هو ربع دينار، أي 3 دراهم شرعية طبعا. الأمر الثاني بغير ولي، ما نقل هذا إلا يعني عن الحنفية كقول من الأقوال. والأمر الثالث بغير شهود، نقل هذا عن الإمام مالك، غير لا يشترط الشهود، ولكن في ما قبل البناء، أما عند البناء فلا بد من الشهود. طيب إذن هذه أمور ثلاثة، هو الزواج بأقل ربع دينار وبغير الولي وبغير الشهود، لو جمع الشخص بين هذه الثلاثة لكان زواجه يعني خارق للإجماع، يعني ليس هناك مذهب على الإطلاق يجوز هذه الصورة، فنقول حينئذ مراعاة الخلاف هنا لا تجوز، لأنك جمعت بين يعني ثلاثة مذاهب على وجه لم يقل به أحد، هذا ما يسمى بالتلفيق بين المذاهب، التلفيق بين المذاهب ممنوع عند الجميع، وهو أنك تجمع من هنا من هنا من هنا وتكون صورة لا وجود لها في أي مذهب، لا يقول بها أي مذهب. إذن هذا الشرط الأول. ثم اشترطوا كذلك ألا يترك الشخص الذي نراعي له الخلاف المستفتي ألا يخرج بالمرة عن المذهب، ألا يخرج نهائيا، لأنك إذا خرجت عن المذهب ما بقاش هذه مراعاة الخلاف، لأن مراعاة الخلاف معناها أنك على مذهب وتراعي مذهب آخر في لازمه للخروج من مشكلة وقوع النازلة، فهذا نعم. أما أن تخرج بالمرة، والكلام عن المقلد، أن تخرج بالمرة فهذا شرط يعني اختل في مراعاة الخلاف. بقي شرط آخر فيه هو بنفسه فيه اختلاف، هل يشترط أو لا يشترط، هو هذا الخلاف الذي نراعيه، يعني المذهب الذي نراعيه فنعمله في لازمه لنجمع بين مذهبنا ومذهبه، هذا الخلاف هل يراعى فيه كل خلاف سواء كان مشهورا أو غير مشهور، أم إنما يراعى المشهور فقط، لأن الخلاف كما تعلمون منه المعتبر ومنه غير المعتبر، ليس كل من خالف يعتد بخلافه، بل مع الأسف الشديد أن ما أن أن أن ما وسع دائرة الخلاف هو اندساس من لا فقه له في الفقه، وقديما قالوا لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. على كل حال الخلاف الذي نراعيه اختلف فيه، هل هو كل خلاف أم هو الخلاف المشهور فقط، فقيل هذا وقيل ذاك، هناك من يرى أنه لا مراعاة للخلاف إلا أن يكون ذلك الخلاف مشهورا حتى يكون معتدا به، حتى لو صرنا إليه صرنا إلى قول بيننا فيه وبين الله حجة، أما القول الضعيف الواهي الذي لا يعتد به فلا نصير إليه، لا ننتقل من قوي إلى واه. وقيل بأنه يراعى كل خلاف ما دام خلاف وقال به إمام فيراعى. وهناك من فصل، وهذا يعني أجود، هناك من فصل الخلاف حسب المقام الذي نراعي فيه ذلك الخلاف، فهناك مقام لا بد فيه من المشهور وهو مقام الحكم، حكم بين الناس، القاضي إذا أراد أن يحكم فمقام الحكم لا بد أن يراعى فيه الخلاف المشهور. المقام الثاني ما يعني وقع من العقود مثلا على وجه المخالف ويحتاج إلى الإمضاء، إذن هنا نحتاج إلى أن نراعي الخلاف ولو كان دون يعني لو كانت شهرته ليست بالقوية والمستفيضة. والمرتبة الثالثة والأخيرة في درء الحدود، لو كنا في مقام درء الحدود فإننا نضرأ الحدود ولو سرنا إلى رأي المخالف وكان الخلاف هذا غير مشهور، فما دامت القضية قضية شبهة نضرأ بها الحد، فإننا يمكن أن نصير حتى إلى الخلاف غير المشهور. إذن هذه باختصار مسألة أو أصل مراعاة الخلاف، وكل حال يعني نكتفي بهذا الكلام، وأختم بأن مذهب الإمام مالك من حيث أصوله، هذه الأصول لو تأملتها وهي منتظمة في عقدها لوجدت أن لها خصائص، من بينها الكثرة والعمق، يعني الكثرة والعمق كثيرة وعميقة، بحيث نظرا لعمقها هذا يعني استطاعت أن تواكب التطورات والمستجدات. كذلك أيضا تمتاز بالتوسط والاعتدال، التوسط والاعتدال، وهذا أمر يحتاج إلى محاضرات أخرى حتى تقف يعني تطبيقيا وعمليا على مواطن التوسط والاعتدال، يعني ووجوه هذا التوسط والاعتدال في مذهب الإمام مالك وأصوله. كذلك موصفة كذلك بالسعة والقابلية للتجدد، هذه كلها خصائص يعني يلاحظها المتتبع لأصول المذهب المالكي، وكما قلت تحتاج أو يحتاج بسطها إلى يعني محاضرة أخرى. وأختم بالإرشاد إلى كتيب جامع لهذه الأصول، كما أنه يفيد أيضا في المحاضرة التي أو الموضوع الذي سنختم به هذا الكتاب، رغم صغره ولكنه مفيد في في في الشقين معا، في الشقين معا، محاضرة الأمس ومحاضرة اليوم وفي غيرهما. هذا الكتاب هو منار السالك إلى مذهب الإمام مالك، منار السالك إلى مذهب الإمام مالك، وهو للعلامة الشيخ أحمد السباعي الرجراجي، أحمد السباعي الرجراجي، وهذا من المتأخرين، من المتأخرين على كل حال، وقد كان ممن أو من من من البقية الباقية ممن يعني يعتبر من علماء المذهب ومحققيه والمشاركين فيه، أحمد السباعي الرجراجي، وهو مغربي وقد أدركناه على صغرنا وكبره رحمه الله تعالى. وكذلك يمكن الرجوع إلى الكتيب الغزير للشريف التلمساني، وهو كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. بعد هذا نرجع إلى الشق الثاني، وهو ما بقي في ذمتنا من الكلام عن موضوع مسالك الترجيح وطور الاستقرار. الذي نعنيه بالترجيح، طبعا هو هذا الموضوع منبني على الأول، غير أن الموضوع الأول يتعلق بأصول المذهب، فالموضوع يتعلق بالكلام عن المذهب في عمقه ومن داخله، لكن الآن هذا الموضوع اللي هو مسالك الترجيح وطور الاستقرار هو يتعلق بالمذهب المالكي من الناحية الخارجية، كأننا الآن نقوم الطابع العام هو طابع تاريخ الفقه المالكي وتاريخ المذهب المالكي، لأنه موضوع يتعلق بكتب المالكية والمالكية وأئمتهم وبما فيه الإفتاء والقضاء إلى آخره. فعلى كل حال الطابع العام الذي يتبعه هو تاريخ الفقه، ونحن محتاجون إلى الأمرين معا، محتاجون إلى الفقه من حيث هو فقه، مضمون الفقه ومباحث الفقه وأصول هذا الفقه، كما أننا محتاجون إلى معرفة تاريخ الفقه، لأن تاريخ الفقه شيء مهم جدا، لأنه يقفنا على الجانب التطبيقي في الفقه. فالموضوع في غاية الأهمية، وهو مسالك الترجيح وطور الاستقرار. كلمة الترجيح، مصطلح الترجيح الذي نعني به في هذا الموضوع هو الترجيح بين الروايات والأقوال، هذا ما نعنيه، ولا نعني به المفهوم الأصولي، لأن الأصوليين بحثوا الترجيح عندما يتكلمون عن تعارض الأدلة، فإذا أطلق الترجيح عند الأصوليين يراد به الترجيح به الأدلة، فالأدلة قد تتعارض ولكن في ذهن الفقيه لا يمكن أن تتعارض في ذاتها، هذا أمر لا يمكن أن نصف به الأدلة، الأدلة الشرعية ولا سيما النقلية لا تعارض فيها من جهتها هي، وإنما التعارض في ذهن الفقيه وفكره وعقله، فلذلك حينما وقع ما وقع من هذا التعارض هرع الفقهاء إلى إزالة هذا التعارض والتغلب عليه بوسائل كثيرة درسوها فيما يسمى بالترجيح، ترجيح بالأدلة، هذا مبحث آخر وموضوع آخر، لكن الذي نتكلم عنه الآن في موضوع الترجيح هو الترجيح بين الروايات والأقوال في المذهب، لأن المذهب منبن على روايات وأقوال. روايات الأئمة التي نقلوها عن الإمام مالك، عن باب التنبيه كذلك، ما من مذهب المذهب إلا وله إمامه وكبار علمائه، وحتى هؤلاء نسميهم أئمة. ومن أجل أن لا يلتبس الإمام بهذا المعنى، الإمام التلميذ بالإمام الإمام المذهب، سموا الإمام المذهب الإمام الأعظم، الإمام الأعظم، هذا مصطلح معروف عند المذاهب يعني جملة. فلذلك الإمام مالك رحمه الله نقلت عنه روايات والأئمة من تلامذته عبر العصور لهم كذلك اجتهادات وفهوم فتسمى أقوالا. فإذا عندنا مصطلح الروايات ما نقل عن الإمام، وعندنا مصطلح الأقوال هو ما نقل عن الأئمة، أئمة المذهب، أئمة المذهب من غير مالك اللي هو الإمام الأعظم. فإذا تعارضت الروايات لا بد من الترجيح، وإذا تعارضت الأقوال لا بد من الترجيح، لا بد من الترجيح. فهذا ما نعنيه بالترجيح، هو الترجيح بين الروايات أي المنقولة عن الإمام مالك، إما في الموطأ وإما في المدونة. وأما الترجيح بين الأقوال فالمراد بالأقوال هنا أقوال الأئمة من تلامذة الإمام مالك، سواء الذين باشروا الأخذ عنه أو الذين أخذوا عنه بحكم يعني المذهب. وهذا يعني أن المذهب فيه داخل المذهب فيه خلاف، يعني قد تكون المسألة الواحدة فيها أكثر من قول، وهذا أمر عام في كل المذاهب، ما من مذهب مذهب إلا وقد تجد فيه خلافات داخلية، خلافات داخلية. فلذلك نحتاج إلى الترجيح. المذهب المالكي قبل أن يصل إلى طور الاستقرار، نعني بالاستقرار أن المذهب لم يعد يعني قابلا إلى مزيد من التطور في أصوله وفي يعني كتبه وفي نقوله إلى آخر، يعني وصل إلى النهاية إلى القمة. فبعدما وصل إلى القمة وترسخت يعني مسائله ورواياته وأقواله واجتهاداته وقواعده وضوابطه، حينما انتهى ذلك كله إلى يعني قمته واستوى على سوقه ولم يعد مزيد على ذلك، هذا هو الذي نعني فيه بطور الاستقرار، طور الاستقرار. ويقدر من الناحية الزمانية التاريخية يقدر ويقرب ببداية القرن السابع الهجري، بداية القرن السابع الهجري، وما قبل ذلك على كل حال يمكن تقسيمه إلى مرحلتين. المرحلة الأولى التي كان فيها الإمام مالك مرحلة تأسيس تأسس المذهب فيها، وهذه المرحلة يمكن أن نقدرها بأنها من عهد الإمام مالك إلى نهاية القرن الثالث. والمرحلة التي تليها يمكن أن نسميها بأسماء كثيرة كالتوسيع مثلا، مرحلة التوسيع تبتدئ بالمئة الرابعة، بداية القرن الرابع إلى نهاية القرن السادس وبداية السابع، تقريبا المذهب مر بهذه المراحل. فالمرحلة الأولى وهي مرحلة التأسيس، هذه المرحلة طبعا خصائصها أو تمتاز بكونها مرحلة الإمام مالك نفسه الشيخ، شيخ المذهب. فالإمام مالك رحمة الله عليه كان في القرن الثاني الهجري وترك يعني ذخيرة من الفقه مودع في موطئه الذي يعني باشره ونقحه وهدبه مدة نحو من 40 عاما وهو يعني يراجع وينقح حتى أتمه يعني في 40 عاما، فموطئه هو عمل 40 سنة. بالإضافة إلى موطئه رحمه الله كانت هناك دروسه التي يلقيها بالمسجد النبوي، وكانت هناك مراسلاته مع غيره من العلماء والتلاميذ الذين أخذوا عنه، وكان هناك يعني فتاواه التي يفتي بها. فعلى كل حال هذا كله أخذه تلامذته ورحلوا به إلى الآفاق، فتأسست من هذا الرصيد من مأثورات الإمام مالك رحمه الله مدارس كلها اتجهت وجهة مالكية في فهم نصوص الشريعة واستنباط الأحكام منها والإفتاء للناس بمقتضى ذلك. تأسست مدارس يعني كلها تأثرت بفكر الإمام مالك وفقه الإمام مالك المبني على أصول والمبني على قواعد. فأهم هذه المدارس التي اشتهرت أول مدرسة على الإطلاق المدرسة الحجازية المدنية، لأنها منبت الإمام مالك، المدرسة الحجازية المدنية، وأحيانا تسمى المدنية أو مالكية المدينة، لأنه لا يكاد يذكر شيء من المالكية في غير المدينة المنورة. فهذه المدرسة كان لها روادها وأئمتها، ومن أشهرهم ابن نافع وابن كنانة وابن أبي حازم وابن الماجشون ومطرف وغيرهم كثير من أئمة المالكية في المدينة المنورة. كانت هناك بعد ذلك مدرسة أخرى نشأت في العراق، فهناك مدرسة عراقية وأيضا كان فيها فحول من الفقهاء مجتهدين كالقاضي إسماعيل وأبي الفرج ومن قبلهما القعنبي وابن مهدي، ثم توالت الأئمة حتى جاء القاضي عبد الوهاب وهو خاتمة هؤلاء، خاتمة هذه المدرسة العراقية هو القاضي عبد الوهاب، بعده لا يكاد يذكر شيء من هؤلاء. ثم هناك مدرسة أخرى ثالثة وهي المدرسة المصرية، وهذه تتميز بأن أعلامها هم أعلام المذهب وقمم هذا المذهب، ولا سيما والشخص الثاني بعد الإمام مالك من هنا وهو ابن القاسم رحمه الله تعالى، هذا على كل حال هو الشخص الثاني بعد مالك لا ينازع في هذا، وهناك غيره من أئمة المدرسة المصرية كأشهب وعبد الله بن وهبين وأصبغ وابن المواز الإسكندري، يعني هؤلاء أئمة المالكية في مصر. ثم عندنا مدرسة رابعة وهي التي سميت بالمدرسة المغربية، ولكن كلمة المغربية بأوسع معناها، لأن كلمة المغرب على كل حال كانت تطلق عند الفقهاء على المغرب الأقرب وما يليه من الجزائر وتونس، كل ذلك كان يسمى المغرب، وبالخصوص يعني كانت القيروان محطة مهمة جدا في ما يسمى بالمغرب. فإذا أصل المغربية ومن أشهرها سحنون، وجاء من بعده بمدة ابن أبي زيد القيرواني إلى آخره، أبو حسن القابسي إلى آخره. ثم أخيرا المدرسة الأندلسية، المدرسة الأندلسية ومن أشهر رجالها يحيى بن يحيى الليثي اللي هو راوي الموطأ. هذه إذن هي أهم المدارس التي نشأت يعني في المرحلة الأولى، وأهم المدونات بل المدونات التي اعتمدت في المذهب المالكي عندنا الموطأ ثم المدونة، والمدونة هي مجموعة من الروايات والسماعات والأقوال الاجتهادية بدأ في عمل هذه المدونة على يد أسد ابن الفرات التونسي المتوفى سنة 1320 للهجرة، ومدونته هذه يعني كان فيها اختلاط، لأنه أخذ عن مالك ثم رحل إلى العراق فأخذ عن أهل الرأي من العراق فدون مدونته، وكان فيها منزعان، منزع الحجاز المدرسة يعني المالكية السلفية، ومنزع العراق ما التي فيها رأي وعمل بالرأي إلى آخره، فجمع بين المنزعين فلذلك سموها المختلطة. فجاء سحنون من بعد ذلك وهذبها ونقحها وصحح فيها يعني الروايات والسماعات، ويعني كيف مسائلها على الأصول المنقولة عن الإمام مالك، وعرض ذلك على ابن القاسم فيعني قوى ذلك التصحيح والتهذيب، فصارت خلقا آخر ونشأت نشأة أخرى. فحينئذ اعتمدت هذه المدونة التي عملها بعد أسد سحنون بالاستعانة بابن القاسم. فإذن المدونة في الحقيقة لها أصول كثيرة، فالأصل الأول مالك وروايات عنه إلى آخره، وابن القاسم أكبر تلامذته، وسحنون، هذه هي أصول المدونة. وأما ما كان من أسد ابن الفرات فقد هذب كما قلنا ونقح وعدل وصحح. بالإضافة إلى الموطأ والمدونة هناك كتاب آخر صادف القبول في الناس، وهو كتاب الواضحة لابن حبيب، لعبد الملك بن حبيب، كتاب الواضحة. وكذلك عندنا كتاب المستخرجة للعتبي، محمد بن أحمد العتبي القرطبي، والعتبي هذا سميت يعني مدونته هذه وكتابه هذا اللي هو المستخرجة سميت باسمه أيضا العتبية، فيقال فيها المستخرجة والعتبية، وقد استخرجها من سماع من كثرة السماعات التي يعني فيها الروايات عن الإمام مالك فسماها المستخرجة، ولكن على كل حال خلط فيها بين الصحيح والغريب من هذه الروايات حتى كان بعض الفقهاء يحذر منها، ولكن على كل حال يعني من عرف قيمتها ولا سيما فيما جمعته من الأقوال والروايات غير الغريبة وغير الشاذة طبعا فإنه يدرك قيمتها الفقهية. ثم عندنا الموازية، وهي الكتاب الذي جمعه محمد بن المواز، وهو من أغزر كتب المالكية كذلك. هذه هي أهم دواوين الفقه المالكي وأهم كتب الفقه المالكي، ولهذا سميت بالأمهات، هذه هي الأمهات التي جميع ما سواها راجع إليها، الكتب التي جاءت من بعد كلها آخذة منها ومستقية من نبعها. وإن كانت هذه الكتب يعني كثير منها ضاع بعد مدة، فمن فضل الله عز وجل أن نصوصها وأن موادها يعني موجودة في الكتب اللاحقة، كالنوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني، والبيان التحصيل لابن رشدي للجد. فيعني الواضحة معظمها ضاع، ولكنها جاءت على كل حال في الكتب اللاحقة، لأن الناس كانوا يحفظون هذه المدونات وكانوا يحفظون هذه الأمهات، فحتى لو ضاعت الكتب من حيث هي أوراق لم تضع يعني من الصدور. قلت إذن الأمهات هي هذه. وفيما يتعلق بالأقوال وكذلك الروايات، حينما كان التعارض والاختلاف يواجه الفقهاء في الروايات وفي هذه الأقوال، كان لا بد من قواعد ومسالك للترجيح بين هذه الأقوال وبين هذه الروايات. باختصار يعني إذا وقع التعارض فدائما يرجع إلى تقديم ما للإمام مالك، ما نقل عن الإمام يقدم على ما سواه، فإن لم نجد فما نقل عن ابن القاسم لأنه يعني أعلم الناس بفقه الإمام مالك وأروى له وأكثر نقلا لأنه قد عاشره 20 عاما. فلذلك إذا لم نجد في أقوال الإمام مالك أو في رواية الإمام مالك ما يمكن أن نفتي به نرجع إلى يعني ابن القاسم. وابن القاسم على كل حال يقدم قوله في المدونة على فيما سواها، وتقدم روايته على قوله، أي ما نقله يقدم على ما يعني اجتهده، روايته مقدمة على درايته، وما في المدونة عنده مقدم على ما في سواها. ثم إذا لم نجد هذا ولا ذاك بعد ذلك نرجع إلى أقوال الأئمة الفحول الأعلام من المذهب، وهؤلاء أيضا يقدم من أقوالهم ما هو في المدونة على ما في سواها من غيرها. هذه القواعد عمل بها الفقهاء يعني في المراحل السابقة، وأيضا بقيت في مرحلة الاستقرار. وأيضا من ناحية أخرى الأقوال بصفة عامة التي تتعارض يعني قسموها من حيث القيمة الفقهية إلى راجح، أقوال راجحة، وأقوال مشهورة، وأقوال ضعيفة شاذة. فالقول الراجح هو الراجح من الأقوال والنقول، الراجح عندهم هو ما قوي دليله، هذا هو الراجح، ما قوي دليله. إذا كان دليله قويا في الاستدلال ومعتبر في الاستدلال فهذا هو الراجح. المشهور هو ما كثر قائله، هذا هو القول المشهور في المذهب، ما كثر قائله يعني قال به كثير من العلماء، هذا هو المشهور. وقيل إنه هو نفسه الراجح، لكن المعول على التعريف الأول أن المشهور ما كثر قائله. بل هناك رأي ثالث في المشهور، وهو أنه ما رواه ابن القاسم في المدونة، هذا هو المشهور. ولكن كما قلنا المعول على أن المشهور هذا المصطلح معناه ما كثر قائله، فهو إذن أعم من الراجح. ومن هنا فلو تعارض الراجح والمشهور يقدم الراجح، يقدم الراجح. ثم المرتبة الثالثة اللي هي الضعيف والشاذ، أما الضعيف فهو عكس الراجح، وأما الشاذ فهو عكس المشهور، لأن القول إذا لم يكن راجحا فهو مرجوح ضعيف، وإذا لم يكن مشهورا فهو شاذ، ويسمى أيضا بالمهجور. وإذا الترجيح بين الأقوال كان يعتمد فيه على هذه الثلاثية، يعني الراجح لا يقدم عليه ما سواه، وبعده المشهور، وإذا تعارض فالراجح كما قلنا. ثم المشهور، هل أدان المغرب؟ أدان؟ أسمع الآن نقيضين. أدان؟ طيب طيب، على كل حال نكتفي الآن بهذا القدر حتى لا نبتر الأمور، ونكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى أن ينفعكم وينفعنا جميعا ويهدينا إلى سواء السبيل وإلى الرشد والرشاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.